كثيرا ما يتوجه بعض الناس بالسؤال عن من جاوز الميقات دون أن يحرم، ويكون السؤال التقليدي سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة، هل عليه دم أم لا؟ ويكون الجواب التقليدي أيضا إما بإثبات الدم كفدو عليه أو بنفيه، ثم لا شيء وراء ذلك. وفي اعتقادي أن كلا من السؤال والجواب لا يخلو من شيء من عدم الاهتمام بالأمر الأهم. معنى كون هذه المواقيت مواقيت للحجاج والعمرة هي تماما كمواقيت الصلاة التي لا يجوز للمسلم أن يتعداها وأن يتجاوزها بصلاته، كذلك المواقيت للحج والعمرة لا يجوز للمسلم أن يتعداها إلا ساهيا أو ناسيا، أما أن يتعمد ذلك فينبغي الاهتمام بأنه لا يجوز لأي مسلم أن يتعدى مواقيت الحج والعمرة إلا وهو محرم كما جاء في الشرع. والناس يكتفون فقط بأن يسألوا وأن يجابوا إن عليه دما أو لا، ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لكان سهلا، لكن الذي يجب أن يعلمه كل مسلم هو أن تعدي الميقات إن كان عامدا فهو آثم، ومن تأثم أو ارتكب إثما عامدا متعمدا فذلك مما يجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن تكون توبته توبة نصوحة، وأن لا يكتفي بالسؤال هل عليه كفارة أو هدي أو فدو أو نحو ذلك. ولهذا فنحن نريد من كل مسلم ألا يتساهل في مجاوزته لمواقيت الحج والعمرة بتعلل بأنه يمشي الحال أن يقدم هديا أو فديا أو نحو ذلك. فعليه يتذكر أن تجاوز الميقات غير ناس فإنما هو إثم، فعلى كل مسلم أن يكون بعيدا عن مواقعته. أما إذا كان قد جاوز الميقات ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فهذا بلا شك يكون عذرا شرعيا، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما اشتكروا عليه. أما هل عليه كفارة أو هدي، هذا أمر لا بد أن يوجد فيه نص من الشارع الحكيم ملزم بذلك، ولا نجد في السنة فضلا عن الكتاب ما يوجب الفدو لمثل هذا الخطأ أو لهذا النسيان، بل قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا قد لبى بالعمرة وهو لابس جبة متضمخا بالطيب، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخلع الجبة عنه وأن يصنع في عمرته ما يصنع الحاج، ولم يأمره بشيء مما يعتبر كفارة لخطأ هذا. كل ما في الباب أن هناك أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه لم يرفع أو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أخل بشيء من المناسك فعليه كفارة. هذا الأثر مع أننا لا نعلم له موافقا من الصحابة الآخرين فهو مخالف للحديث الذي ذكرته آنفا، حديث ذلك الذي أحرم في الجبة ومتضمخا في الطيب، هذا بلا شك ارتكب خطأ ولم يكلفه الرسول عليه السلام بسوى استدراك هذا القطع الذي هو خلع الجبة والإحرام في إزار ورداء. هذا ما أحببت التذكير به لكثرة تساؤل الناس عن مثل هذا الخطأ وتساهلهم في ارتكابه. فأذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن كل مسلم ينوي الحج أو العمرة فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وقد تلبس بالإحرام. هذا ما عندي من التذكير بهذه المناسبة. تفضل. يا فضيلة الشيخ، قتادة نجد ابن حجر الأسقلاني يذكره في طبقة الثالثة من المدلسين، وكذلك نجد في البخاري كثيرا يروي بعنعنة، كيف نوافق بين ذلك؟ هذا جوابه من وجهين اثنين. الوجه الأول أن كون الحافظ ابن حجر يصنف قتادة وأمثاله في المرتبة الثالثة، والتي تعني أن علماء الحديث اختلفوا في تمشية عنعنته أو في عدم تمشيتها، هذا معناه أن الذي اختاره الحافظ ابن حجر ليس أمرا متفقا عليه، بل بعضهم مشى عنعنته وبعضهم لم يمشها. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أنه لا يلزم من كون الراوي مدلسا عند بعض الحفاظ أن يكون كذلك عند جميع الحفاظ، وقد يكون قتادة مثلا لم يقف الحافظ البخاري على أنه كان مدلسا، ولذلك سار في حديثه المعنعن على الجادة، أي حيث لا يعرف عنده بتدليس، فإذا ثبت عند غيره فما ثبت عند غيره لا يلزم به الإمام البخاري. هكذا ينبغي أن يقال في كل من لاحظنا فيه مثل هذا الاختلاف. فنحن نعلم أن كثيرا من الرواة اختلفوا في توثيقه وفي تضعيفه، فلا يرد على أحد الشيخين تضعيف غيرهما لبعض رواتهما، لأن معنى ذلك أن هذا التضعيف إما لم يرد إليه مطلقا أو أنه لم يثبت لديهم أصلا. بعد هذا لا تنافي بين ذكر الحاكم لقتادة في الطبقة الثالثة واحتجاج البخاري ومسلم أيضا بعنعنة قتادة. وثمة جواب آخر يذكره الحافظ بن حجر وغيره في فتح الباري وغيره، وهي أن يكون البخاري أو مسلم قد وقف على تصريح لقتادة ببعض الطرق عنه، ولكنه لم يذكر هذه الطريق لأنها ليست على شرطه الصحيح. هذا ما يمكن أن يقال نظرا لهذا السؤال. تفضل. أنا الله إليك يا شيخ، دعاء الإمام يوم الجمعة على المنبر ما حكمه في الشرع؟ هل هو سنة أم بدعة؟ ليس الدعاء يوم الجمعة دعاء رتيبا ملتزما كما لو كان جزءا من خطبة الجمعة بسنة، بل لا نشك بأن التزام ذلك بدعة، ونحن نعلم من قوله صلى الله عليه وسلم عموم ذم كل بدعة، كما في قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يستثنى من ذلك إذا ما عنا للخطيب أن يدعو لمناسبة عرضت له أو للناس، فله أن يدعو يوم الجمعة كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل رجل من باب من أبواب المسجد النبوي وهو صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وآله وسلم يديه حتى بان حفاه، وقال: اللهم اسقنا اسقنا اسقنا، فسقوا سبتا كاملا. حتى جاء ذاك الرجل في الجمعة التالية أو غيره، هكذا شك الراوي، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا. فدعا عليه الصلاة والسلام أيضا ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآطام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء فهي تمطر ما حول المدينة، والمدينة كأنما عليها جونة أي ترش لا تمطر. فبمثل هذه المناسبة إذا دعا الخطيب يوم الجمعة فلا بأس، أما أن يتخذ ذلك عادة ليس من السنة بل هو بدعة. غيره تفضل. مسألة الإحرام من الميقات إذا تذكر هل يعود إلى لا بد يعود إلى أقرب ميقات؟ أي نعم تفضل. بارك الله فيك. الحديث الذي ذكرناه البارحة أحد الإخوة كتبه أيوه. إلا في القواعد النورانية قال: لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة. كيف كيف قال؟ لحوم الإبل إيه؟ هذا شيخ الإسلام إيه؟ عليه الرحمة. لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها جن خلقت من جن. وذكر المحقق: لم أجد هذا الحديث. لا، هذا موجود أنه الإبل خلقت من جن. هذا مروي في بعض كتب الحديث. وأذكر جيدا أنني كنت درست من جملة ما درست على بعض إخواننا في دمشق كتاب الروضة الندية شرح الدرة البهية للصديق حسن خان، وقد جاء ذكر هذا الحديث فخرجت هناك، وبعد التخريج تبين أنه حديث ثابت وصحيح، لكنني الآن لبعد العهد لا أذكر مصدره، فمن كان مهتما بذلك يتصل بي بعد الرجوع إلى عمان إن شاء الله هاتفيا، فمن السهل استخراجه لأنه مخرج عندي على هامش نسختي من الروضة الندية غيره. تفضل. الروضة الندية ذكر الشارح المؤلف في نفس المقدمة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل عليك أيها النبي وكذا، وقال لولاك ما اهتدينا. ما نفهم من قوله هذا لولاك ما اهتدينا؟ ولا لا شك أن في هذا التعبير وقفة، لأن هذا إنما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق مخاطبين الله عز وجل، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وهجم الأعداء لاقينا. فنقل هذا التعبير من مخاطبة الله عز وجل إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النفس وقفة كما قلنا، ولكن مجال التأويل وبخاصة من مثل هذا الشارح وهو بلا شك من أهل السنة وأهل الحديث واسع، لأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطته هدانا الله تبارك وتعالى إلى أن نعرف ربنا وأن نعرف شريعتنا. لكن لو كان بين أيدينا لا نصحنا أن يعبر بمثل هذا التعبير، لما فيه أولا من إيهام خلاف الحقيقة، ولأن بعض أهل البدع يستغلون هذا التعبير ليبرروا ويسوغوا كثيرا من استغاثاتهم وتوسلاتهم غير المشروع. نعم. رجل عهد إليه أصحاب وقف بعمل مكتبة عامة للناس في مسجد، فاضطر حتى يسهل البحث على الباحثين أن يأتي بكثير من الكتب التي فيها ما فيها من الأخطاء المعروفة، يعني إلى تجهيز المكتبة ببعض المراجع التي فيها من البدع العقائدية فضلا عن غير العقدية فضلا عن العقدية، مثلا ككتاب بعض التفسير كالزمخشري وكتاب مثلا الطبرسي الشيعي ومثلا كتاب الأغاني في الأدب وغير ذلك من الكتب التي تحوي الضلالات، ولكنه قصد أن يعني يسهل على الباحث إذا ما أراد أن يعني يبرز بعض الأقوال أو النقول من بطون هذه الكتب، فهل هو بذلك يعد يعني آثما إذا ما يسر الاطلاع على هذه الكتب في لطلبة العلم أو لغيرهم؟ هذا في الحقيقة من دقائق الأمور، ويختلف باختلاف الرواد على تلك المكتبة من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي على الواقف على المكتبة أن يكتب تحذيرا وتنبيها على الوجه الأول من كل كتاب على ما فيه من مخالفات للشريعة، كتاب مثلا يكون فيه أحاديث ضعيفة موضوعة كثيرة ينبه على ذلك، كتاب آخر فيه انحراف عن عقيدة السلف يحذر من ذلك، كتاب فيه صوفيات فيه لا أدبيات. فإذا كان قد نبه على هذا ويكون الرواد على هذه المكتبة ليسوا من المبتدئين وإنما هم من يعني الباحثين كما جاء في السؤال، فما هذه التحفظات لا نرى بأسا من ذلك ومن شراء مثل هذه الكتب. الأمر واسع يا شيخ، يعني لو أن أحدا من غير الباحثين أراد أن يدخل فلن يستطيع أن يمنعه. أيضا السلام. هو لا يضمن بقائه في هذا البلد بحيث أنه يستمر تنبيه فقط، يعني قد يعني يستطيع أن يكتب كتابا على ورقة، لكن أكثر كما هي العادة يعني أكثر القراء لا يعني لا يصل إلى هذا التنبيه أو كذا، فهل هو عليه الإثم يعني؟ يعني أكثر أنا قلت أنا حسب الرواد، فإن نعم. كانوا في مستوى المبتدئين نعم. فلا ينبغي أن تدخل هذه الكتب إلى المكتبة. لا شك في طلب العلم، هو قصد بذلك طلب العلم من استقبال البحث، لكن لا بد من دخول بعض المبتدئين ولن يمنعوا. فإذا كان كذلك يكتفى بالتنبيه الذي أشرت إليه. نعم، أن يكتب بحيث لا يفصل. إيه؟ يكتب على هامش الكتاب وليس على ورقة بحيث أنه يمكن رفع الورقة. على هامش الكتاب عند هذه الأخطاء هذا أمر يصح. لا أو في أول صفحة في أول من صفحة. الكتاب. نعم. في أول وجه. وتسلم عهدته يعني. نعم. وتسلم عهدته إن شاء الله. تفضل. هل الأفضل للمسلم أن يقرأ عدة تفاسير الآية واحدة أم تفسير واحد أم يقتصر على تفسير واحد فقط؟ هذا يختلف أيضا باختلاف القارئ، إن كان مبتدئا فيقتصر على تفسير واحد هو بالنسبة لنظر أهل العلم خير التفاسير، أما إن كان طالبا بحاثا ولا بد من أن يجول في بحثه في تفاسير عديدة ليستصفي من ذلك ما هو الأقرب إلى الصواب. فالأمر نسبي إذن غيره. تفضل. بسم الله فضيلة الشيخ، ما قول بعض البعض ورب المصحف؟ رب المصحف؟ لو قال رب القرآن كان خطأ، أما والمصحف كالقسم بالمصحف يختلف عن القسم بالقرآن. القرآن كلام الله وصفة من صفاته، فلا يصح أن يقال رب القرآن، لأنه لا يصح أن يقال رب القادر مثلا. أما المصحف فلما كان ورقا وجدا وغلافا ومطبوعا فخرج عن كونه قرآنا أي صفة لله عز وجل فقط، ولذلك رب المصحف يجوز باعتبار أن هذه الأشياء مخلوقة، أما رب القرآن فلا يجوز بما ذكرت آنفا. تفضل. السلام عليكم. أظن الشيخ بالنسبة لغسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة، كذلك الحيض والجمعة، كذلك الحيض والجنابة بنية واحدة، هل هو جائز أم يكون لكل واحد غسل؟ القاعدة في هذه كما ذكرنا أكثر من مرة أنه لا تغني نية عن فرضين، ولكن تغني نية واحدة عن فرض وسنة. فإذا عرفنا هذا التفصيل أمكن كل سائل أن يفهم الجواب بهذا الإيجاز. الأمثلة التي تقدمت آنفا، حائض وجنب في آن واحد، لابد من غسلين لأن كل من الغسلين فرض، لا يجدي أحدهما عن الآخر كرجل عليه قضاء شهر من رمضان فهو ينوي في رمضان التالي الآتي أن يؤدي فرض هذا الشهر وقضاء الشهر الفائت، هذا لا يمكن لأن كل من القضاء والأداء فرض فلا يغني فرض عن فرض. كذلك من كان يرى كما هو الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلا يجزئه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة وعن الجمعة، بل عليه أن يغتسل غسلين لكل منهما غسل. أما من كان يرى أن غسل الجمعة إنما هو سنة فيجزيه أن يغتسل لغسل الجنابة ولغسل الجمعة غسلا واحدا، ولكن مع ذلك يجب التنبيه بأن الإجزاء شيء وتحصيل فضيلة غسل الجمعة شيء آخر، هذه الفضيلة لا تحصل إلا بتخصيص الجمعة بغسل، ولو كان يرى المغتسل أن غسل الجمعة ليس واجبا لكنه بجمع النيتين نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة في عمل واحد إنما يحصل بهذا العمل فضيلة غسل الجنابة زايد أجر النية، لأن النية لا تقبل التضعيف كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فهناك رجلان مثلا أحدهما اغتسل غسلين غسل الجنابة وغسل الجمعة، فهذا بلا شك أفضل من الرجل الآخر الذي اغتسل غسلا واحدا عن الجنابة وعن الجمعة، لأنه إنما اكتسب بنيته لغسل الجمعة أجر واحدا، بينما الأول اكتسب على الأقل 10 حسنات مقابل غسله للجمعة مرة خاصة بهذا الغسل وعلاوة على غسل الجنابة. بهذا التفصيل يمكن معرفة الجواب عن ذاك السؤال. تفضل. تفضل. حول المسألة. تفضل. لنا المسافر والمجاهد هل عليه غسل الجمعة؟ المجاهد والمسافر خذها قاعدة، من ليس عليه جمعة فليس عليه غسل جمعة، وهؤلاء ليس عليهم جمعة. نعم. من الملاحظ في الآونة الأخيرة التزام كثير من الشباب من فضل الله عز وجل، لكن المشكلة في المنزل، فعلى سبيل المشكلة في المنزل في البيت في بيت كل منهم، المشكلة في أداة التلفزيون. كثير من الشباب امتنع عن مشاهدة التلفزيون بحديه سواء كان السالب منه أو الموجب، فأقصد بالموجب طبعا المسلسلات الدينية والبرامج الدينية والأخبار، وأقصد بالسالب الأغاني والتمثيليات. فأعرف شخصا ما سمح لزوجته أن تشاهد البرامج الدينية وأن تشاهد الأخبار، ولكنه رفض لها أن تشاهد التمثيليات بصرف النظر عن نوع هذه التمثيليات سواء كانت اجتماعية أو فيها قصص غرامية أو غير ذلك، وهي تصر على مشاهدتها بحجة أنها مشاكل اجتماعية ليس فيها حب ومن هذا الكلام. النتيجة أنها تركت المنزل بهذا السبب، فهل له يتنازل أن يتنازل لها في أن تشاهد هذه المسلسلات أو أن يصر على موقفه ويؤجر من الله إن شاء الله عز وجل؟ هذه المسألة علاجها يختلف باختلاف الزوج. أعني باختلاف تعلق قلب الزوج بزوجته. ولا شك أن إذنه لها بأن تنظر إلى هذه الأمور التي أشرت إليها مما فيه مخالفة للشريعة معصية لله عز وجل، ولكنه قد يضطر في بعض الظروف إلى أن يتسامح معها، لا يأذن لها بقلبه ولكنه يضطر ليأذن لها بواقع أمره لكي يدفع بذلك ضررا قد يكون بالنسبة إليه أكبر. قد جاء في سنن النسائي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها إذا. فقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أول الأمر طلقها، هو الحكم الشرعي، وهذا هو الجواب بالنسبة لسؤالي، أي عليه أن لا يسأل عنها إذا ما فارقته ولم ترضى أن تعيش معه في حدود الشرع الذي فرضه هو عليها. ولكن إذا كان الواقع أنه يخشى على نفسه أنه إذا فارقته ذهبت نفسه حسرات عليها فيقع في مشكلة لم تخطر في باله من قبله، فحين ذلك يرضى بأخف ضررين، وهذا ما جاء في الحديث السابق حينما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه إذا طلقها كما أمره عليه الصلاة والسلام يحبها، أي أنه قد يذهب قلبه وراءها فيكون في مشكلة صغرى فيقع في مشكلة كبرى. فحين ذاك قال له عليه الصلاة والسلام: فأمسكها. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي يقيم عليها العلماء قاعدة الأخذ بأخف ضررين، والأخذ بأخف ضررين هو يتعلق بالشخص المبتلى ولا يستطيع أن يقدر الضرر الأخف إلا من كان واقعا فيه ولامسا إياه. على هذا يكون الجواب أنه لا يقال على الإطلاق أمسكها، ولا يقال على الإطلاق طلقها، وإنما هذا الزوج هو يزن واقعه بالميزان الحساس الذي هو لديه فإن كان لا يخشى من مفارقتها أذى يلحقه بدينه فحينئذ فليطلقها، لأنها امرأة عاصية سيئة الخلق. وإن كان يخشى من وراء ذلك مصيبة أكبر فحينئذ يحافظ عليها ولا يطلقها. ولا بد قبل إنهاء الجواب عن هذا السؤال من التنبيه أن إدخال التلفاز اليوم إلى بيت المسلم شره أكبر من نفعه، فيجب إبعاده عن الدار ولا يجوز إدخاله إليها. ووجود بعض المنافع في التلفاز كما جاء الإشارة إلى ذلك في السؤال مما لا يسوغ إدخال هذا الجهاز إلى بيت المسلم، لأن شره أكثر من خيره. هذا ما أردت الاستدراك. نقطتان لو سمحت يا شيخ. الله. النقطة الأولى، هل لها أن تنظر إلى الرجل في التلفاز وما حكم ذلك في الشرع؟ ثانيا، هو قد أصيب ببعض الحسرات لكنه صابر ابتغاء مرضات الله. قد أصيب بإيه؟ ببعض الحسرات كما ذكرت، ببعض الآلام النفسية. أوه. ولكنه يؤمن بأن المؤمن مبتلى، وهذه إحدى الابتلاء من الله عز وجل، فهو يصبر ابتغاء، يعني يحتسب الأجر من الله. فهل عليه أن يصبر وأن يجلد، وهل يؤجر في ذلك الصبر إن شاء الله؟ هو يؤجر على كل ما يصاب، لكن لا يؤجر على المشية الحرام إذا كان هناك حرام يقع في البيت. أما النظر، نظر المرأة إلى الصورة، هذه مسألة تتعلق بنفس النظر إلى الصورة الحقيقية. والعلماء في هذا لهم كلام طويل. والله عز وجل كما أمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء، كذلك أمر النساء بغض أبصارهن عن الرجال. ولا شك أن هذه الصور المتحركة أشد فتنة من الصور الجامدة غير المتحركة، إلا أن كل من النظر إلى الرجل حقيقة أو إلى صورته المتحركة إنما يتعلق بالنية. فالرجل إذا وقع بصره على امرأة وكان قصده من وراء ذلك هو تحريك شهوته، فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما سأل سائل عن نظر فجأة، قال عليه السلام: اصرف بصرك. وفي حديث علي: النظرة الأولى لك والثانية عليك. هذا إذا كانت النظرة الثانية يقصد بها شيء غير مشروع، لكن إذا كانت النظرة الثانية بريئة بالمئة مئة كما وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما كانت تنظر إلى الحبشة، فلا شيء في ذلك إطلاقا، وإلا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم إياها ولما قام لها وهي تنظر إلى لعب الحبشة وهو يقول لها: أشبعت أشبعت، حتى قالت هي: حتى كنت أنا التي مللت. فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. النظرة حين ذاك تعالج بهذا التفصيل، لكن مع ذلك جوابي الذي كان استدراكا لما تقدم من الجواب فيه أيضا جواب عن هذا السؤال الذي وجهته أخيرا، فإن عدم وجود التلفاز في البيت هو الواجب، وحين ذلك لا يرد السؤال من أصله، وقد أجبت مع ذلك إذا ابتلي الرجل بامرأة واضطر إلى أن يمسكها على ضوء الحديث السابق فحين ذلك صبره يؤجر عليه، لكن هذه مصيبة يجب أن يظل مستمرا على معالجتها، وذلك حينما تتاح له الفرصة بإخراج التلفاز من الدار، وبذلك تزول مشكلة جذريا. والمسلم على كل حال يجب أن يكون حكيما، لا إفراط ولا تفريط، وهذا كما قلت مشيرا آنفا إلى أن الأمر يتعلق بالمبتلى، فهو الذي يعرف كما يقال كيف تؤكل الكتف. تفضل. عليكم السلام. أما هذا السلام فليس له محل. نعم. إذا إنسان صار بينه مشكلة بينه وبين أهله وخرج من البيت إلى عند ذهبت إلى أهلها في ساعة الغضب قام طلقها زوجها وهي غير موجودة ولا في أحد، من ثم اتصل بأهلها فقال لها إذا لم تأتي الآن فهي طالقة، وفجأت، فهل تم الطلاق هنا أم لم يتم الطلاق؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فسر الإغلاق من العلماء بتفسيرين اثنين، أحدهما الإكراه، فمن أكره على أن يطلق زوجته فطلاقه غير واقع، وهذا عليه جمهور العلماء خلافا الحنفية. والتفسير الآخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم، فمن كان غاضبا وطلق زوجته في حالة غضبه فعلى القول الثاني لا يقع طلاقه، وهو الراجح أيضا عندنا.